نحن لا شيء، نحن بالإسلام كل شيء، وبغير الإسلام نحن لا شيء. أسأل الله أن يردنا إلى إسلامنا ربا عزيزا حميدا، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير إذا فعلوه، وتذكرهم به إذا نسوه. اجمع شملنا وحد صفنا وأصلح ولاة أمورنا، وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.